الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل من شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة باب استقبال القبلة. بدأنا في الحديث الأول حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر، تكلمنا في عدة مسائل فيه، وهو عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظاهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. قلنا بأن هذا الحديث حديث مهم جدا في مسألة استقبال القبلة أو عدم استقبال القبلة لمن يصلي النافلة في السفر على الراحلة. وقلنا أن هذا الحديث أصل في هذه المسألة، شرحنا معنى الحديث وتعرضنا لبعض المسائل، ولكن لم نختم الكلام عليه. نقول من المسائل التي تكلمنا عليها أو نراجعها حتى ونضيف إليها، بأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أصل في مسألة التفرقة بين الصلاة الفريضة وصلاة النافلة، وعلى أنه في خلاف. بعضهم يقول بأن الأصل العام أنه لا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة لأنها في الصفة واحدة، يعني الأصل يعني واحدة، ولكن جاء هذا الحديث ليبين بأن هناك في الفروع أو في بعض الفرعيات خلاف بين صلاة الفريضة، وهناك فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، منها بأن صلاة الفريضة الشرط استقبال القبلة في صلاة الفريضة، لابد أن إن أراد المرء أن يصلي الفريضة أن يستقبل فيها القبلة. هنا جاء هذا الحديث أو جاء هذا الحديث ليبين بأن الاستقبال القبلة ليس بشرط في صلاة النافلة إن أراد المرء أن يصلي النافلة على الراحلة في السفر. وأنا أقيد السفر معناه بينا وأراجعها معكم بأن عند وجه عند الشافعية وعند أبو يوسف، وكما قلت أنا كنت قلت أشك في الصحابي وقلت أنس وتحققت، وأنس رضي الله عنه الذي كان نقل عنه بأنه يرى أيضا بعدم استقبال القبلة عند في النافلة في الحضر، في الحضر، ومع أن أصلا الأحاديث هذه كلها تتكلم عن السفر، وقلنا أن هذا وجه عند الشافعية عند الاسترخي وعند أبو يوسف تحديدا من الأحناف، ونقل عن أنس رضي الله عنه وارضاه بأنه للمرء حتى في صلاة النافلة في الحضر بأنه ألا يستقبل القبلة إن كان في حاجة لذلك. هذه المسألة تكلمنا عنها، ولكن كما نقول الآن بأن هذا الحديث يفرق لنا بعض المسائل في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، منها استقبال القبلة، منها بأن الأصل في صلاة الفريضة أن يصليها المرء قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا، إن لم تستطع فعلى جنب أو مضطجعا. هنا في النافلة ليس لا يشترط القيام أو الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في هذا الحديث أنه كان يسبح على الراحلة، أي يصلي على الراحلة جالسا، هنا أيضا شرط القيام ليس موجودا. وهذا يدعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع صلاة النافلة بغير صلاة الفريضة، فكان في صلاة النافلة عندما يمر بآية عذاب كان يستعين، وعندما يمر بآية رحمة كان يدعو، وهذه كانت يطيل في صلاة القيام، وهذا لم ينقل عنه في صلاة الفريضة، يعني لم ينقل في صلاة الفريضة بأنه كان يتوقف عند صلاة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب، مع أنه كان يفعل ذلك في في في في صلاة النافلة، فدل ذلك على أن هناك فرق بين صلاة النافلة وبين صلاة الفريضة. المسألة التي أيضا تكلمنا عنها التي فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة على أنه هل يشترط أن المرء إذا أراد أن يصلي النافلة على الراحلة أن يبدأ الصلاة مستقبلة للقبلة أم لا يشترط ذلك؟ وقلنا بأن الجمهور استدل بهذا الحديث الذي فيه قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يومئ، لا ليس يومئ، كان يوجه الحديث حيث كان وجهه يومئ برأسه يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يعني كان يصلي على الراحلة أيما كان وجهه. فاستدل الجمهور على عدم اشتراط استقبال القبلة عند بداية الصلاة عند التكبير، وأما الحنابلة فاستدلوا بحديث لأنس رضي الله عنه بأنه قال كان مثلا إذا أراد أن يصلي النافلة على الراحلة استقبل القبلة ثم توجه للراحلة، فتعلق الحنابلة قالوا هذا تقييد للمطلق أو للعموم الذي في الحديث الأخرى، فيشترط أن أو قال يستحب، حقا قال يستحب وليس يشترط قال يستحب أنه يبدأ بالقبلة ثم يتوجه بالراحلة. والصحيح قول الجمهور بأن هذا الحديث فيه بأنه لا المسألة على الجواز إن استطاع، خاصة قالوا الاستحباب عند الحنابلة أن كانت القبلة يمينا وشمالا لأنه يستطيع، أما إن كانت القبلة عكسه فسيصعب عليه أنه بعد أن يعني يستقبل يدور كاملا ويسير مثلا، فقالوا هذه يعني يستحب أكثر إن كانت يمينا أو شمالا. والجمهور على العمل بهذا الحديث بأنه لا يعني يجوز أو أن يبدأ القبلة يبدأ الصلاة حيثما كان. هذه المسألة تكلمنا عنها. المسألة الثانية، وقلنا أيضا في أن هذا الحديث استدل به من يرى طهارة بول وروث من يؤكل لحمه لأنه صلى على البعير، ويبعد بأن البعير لا يتبول أو لا يسيل البول على أرجله وعلى بطنه فيصيبه شيء، والصلاة على موضع النجاسة لا تجوز. طب إيش الدليل أن الصلاة في موضع النجاسة لا تجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى عن الصلاة في مربد الإبل. لا ده مش في الإبل، ده في الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيت بالعكس، ده هو أجاز الصلاة في مربد الإبل ونهى عن الصلاة في مربد الغنم. أنا بس صلى عندما كان يصلي ولا نهى عن لا نهى عن الإبل وأجاز في الغنم. أيوة نهى عن الإبل بس العلة أخرى مش النجاسة، ده بالعكس ده الإبل عندنا فيها الطهارة، ده العلة أخرى في عند النجاسة، ده العلة لأن هي قال الإبل خلقت من الجان من النار فوجود الشياطين، ولذلك عند الفقهاء يقولون أن النهي هنا لأن مرابطها الأصل الإبل خلقت من النار مثل الجن. وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بن عليه، أيوة هذا أنا أريده، وكان فين عليه نجس فأتاه جبريل أن أخلع عليك بن نجس قدر. قدر. فخلعنا عليه. نعم هذه هو هذا ثم فعل الصحابة مثله. نعم على أنه أن خلع النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن فيه قدر فخلع النعلين على فيه جواز على عدم جواز الصلاة في حالة النجاسة، فقالوا يبعد بأنه يصلي على البعير إلا إذا كان طاهر، وهذا يستدل به من قال بالبول. طبعا هذا الرد عليهم أيضا الذين لم يقبلوا هذا الكلام من الشافعية والجمهور والأحناف أيضا. صح الأحناف عندكم مفيش التفريق هذا في ما يوكل لحم ولا يوكل لحم، ولا انت نسيت المذهب خلاص. طهارة بقى ونجاسة ما يوكل لحمه، بول ما يوكل لحمه وراثه عندكم. انت عندكم على العموم زي الشافعية كله على النجاسة. نعم قالوا اولا هذا محتمل لانه يكون قد تبول، وثانيا قالوا لو وضع عليه شيء فهو لم يلامس النجاسة، يعني لو وضع غطاء او بردعة او غير ذلك فهو له ان يصلي ان لم يكن ملامسا للنجاسة. هذا اصحاب القول الثاني الذي قلت، وطبعا بابه ليس هنا ولكن هو هذا الدليل استدل به. يشكل عليهم كما قلت حديث انس بانه حديث انس الثالث في الباب معنا بانه صلى على الحمار وداخل، وهو روى بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار، والحمر الأهلية ليست طاهرة بل هي نجسة لأنه حرمت، فقالوا هنا هذا يشكل على أصحاب هذا القول ويقوي قول من قالوا بأن هذا ليس بدليل، يعني لا يكون دليلا على طهارة بول والروث، خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستنجي وجاءه الصحابي المغيرة من مدري من بروث ورد وقال له رجس. طيب حذيفة شكله المغيرة وانتم نضعين انا مش راجحة الان مغيرة مش انا قلتت المغيرة انت احد خد لا مش عارف. طيب المهم ايا كان الصحابي خلاص يعني ما هذه المشكلة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي التي استدل بهذا الحديث الاشكال على انها على انها على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى النافلة على الراحلة غير مستقبل القبلة، فقال الشافعي أو ليس الشافعي قال البخاري في رواية إلا الفريضة صحيح، ومسلم قال إيش لا يصلي عليها إلا المكتوب. نعم موضوع الاستنجاء هو النبي صلى الله عليه وسلم رفض الروثة لأجل أنه قال أنها طعام إخواننا لا قال إنها رجس الأول لا قال إنها رجس قال إنها رجس وحتى قالها بالكاف ريكس، وعند العرب الريكس مثل الريجس الكاف ينطق بالجيم أصلا. لا طيب أنا بس الآن هذا قال إيش المسألة معنا الآن. كيف استدل ان في اشكاليه هنا في الاستدلال ان هذا الحديث لا مش شفعي؟ كيف استدل اهل العلم على من هذا الحديث على انه الصلاه النافله على الراحله لا يشترط في استقبال القبله بخلاف المكتوبه؟ قالوا المكتوبه لابد له من استقبال القبله. طب كيف استدلوا بهذا الحديث؟ عاد ممكن نستنبط يعني اين الدليل من هذا الحديث على ان هذه الرخصه للنافله فقط ليست للمكتوبه؟ لان الشيخ جاء في روايه ثانيه. لا ما فيش رواية تانية. اي رواية تانية؟ عند المسلم قلنا. لا ده مسلم اللي قال. عند المسلم إلا المكتوبة وعند عند البخاري إلى الفارق. في هذا تبويب. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم عند المكتوبة نزل من راحلة وصلى المكتوبة ثم أكمل. هذا جيد. بس أنا أريد يعني هذا هدف الرد. لكن أريدك الأول تضع يدك. هذه مسألة أصولية فانتبهوا معي الآن. هم كيف استدلوا على من هذا الحديث على أنها رخصة للنافلة وليست للفريضة؟ إن الراحلة لا تستقر على جهة. لا افهمني تاني، أنا أريد السؤال هذا للغرفة أيضا. كيف استدل أهل العلم من هذا الحديث على أن هذه الرخصة في صلاة النافلة وليست في الفريضة؟ مفهوم طبقة شيخنا غير. إيش المطبقة؟ يعني العكس، يعني غير انه لا يصلي عليها المكتوبه، فمعنى ذلك انه كان يصلي. اترك الروايات دي كلها روايات اجتهدت اجتهاد التبويب من مسلم والبخاري او يعني النووي والبخاري. انا اتكلم الان او سوق الروايات، اتكلم من هذا الحديث. الحديث هذا كيف يستدل فيه على ان صلاه الفرض لا تؤدى على الراحله من هذا الحديث؟ يسبح، معنى يسبح انه يستنى او يصلي صلاه نافله. فين؟ لا يسبح تترك، انا قلت لك على الفريضه وعلى النافله، واستدلنا بقول الله عز وجل وسبح بحمد الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقلنا انها تحتمل التسبيح والصلاه الفجر وصلاه العصر. التسبيح يطلق التسبيح على الفريضه حيث كان وجهه يومي وبراسي، وده لا يجوز في صلاه الفريضه ان هو يصلي يومي براسي الا لو كان عنده عذر. لا الإماء هذه مساله اخرى سنتكلم عنها. لا ما هو دي، ما هو الحديث تكلم عن النافله يا اخو، هو الحديث تكلم عن الفريضة؟ الحديث بيتكلم عن النافلة. انتوا معي اسبامه بس عشان انتوا مسألة هتبعت منكم كده. الحديث بيتكلم عن النافلة صحيح؟ صحيح. طيب هم استدلوا قالوا من هذا الحديث نقول بالنافلة. طب ايه اللي جعلهم قالوا بالنافلة وما قالوش بالفريضة؟ لعل الرواية تانية خد بالفريضة شيخنا. لعلت ايه؟ فين اللي علّة؟ لا ارجع اللعلة دي عندكم في الاستاذ. لأن روايات أخرى لا ما في فريضة، ما في لا لا في مسلم في هذا يحكي، هو يحكي بانه مين اللي بيحكي؟ ما انا هجيبها لك. طب مين اللي بيحكي؟ الصحابي بيحكي انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحله. انا اقربها لك اهوت عشان نخش معه. الا النافله صح، والا المكتوبه الا ما صلهاش. يبقى الاستدلال هنا بايش؟ الصحابي بيقول انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحله الا النافلة، ولم يرى يصلي المكتوبة. يبقى الاستدلال هنا بإيه؟ عدم الرؤية للرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل. حمدك والله. يعني إيش؟ أيوة. يبقى الاسم الاستدلال بإيه؟ دي مسألة أصولية مهمة جدا. لا مش بالفعل ده. الاستثناء محفوظ مخالفة. المخالفة؟ يا عم أنت الله يهديك أنت. أنا؟ آه. هو ما اعكس تصل. يبقى الاستدلال بإيش؟ ما تجيب الكلمة اللي قلتها. أنت قلت إيش الآن؟ نسيت؟ ايوه بايش؟ في ايه؟ ايوه اللي هو اسمه ايش؟ النهي يعني بعدم الفعل يا اخوه. الان الاستدلال ليس بالفعل، الاستدلال بعدم فعل النبي. هم اسمعني بقى خلاص كده، الاستدلال بعدم فعل النبي صلاه الفريضه على النافله، وانه فعل فقط على الراحله، وانه فعل فقط النافله. فلما هم استدلوا هنا بعدم الفعل، ودي مسألة خلاف عريض عند الأصوليين، هل عدم الفعل دليل أم لا؟ أنتوا فاهمين أنا المشكلة لين؟ بس هم مخالفة مش ممكن نقول إن ده عدم الفعل هو مفهوم مخالفة؟ اسمه لا لا لا لا، عدم الفعل هو اسمه الترك. يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الفريضة على النافلة على الراحلة، لأن كل اللي نقلوا قالوا رأيناه يصلي النافلة ولم نراه يصلي الفريضة. والأخ الكريم قال لك وده بقى هيبقى تدعيم للي هنقوله لسه الآن، بأنه ورد أنه لما أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى الفريضة. وهذا اتركه الآن، أنا أريد أول المسألة الأصولية اللي هنا الآن. هم استدلوا بالترك وهل الترك دليل ام غير دليل؟ هذا هي المساله، ما هي انا عارف انها صعبه بس انا لازم نطعمها شويه. هل الترك دليل ام غير دليل؟ هم ارادوا هنا ليش ان تقي الدين في احكام الاحكام في شرحه قال الاستدلال بمجرد الترك ليس دليلا على ان الفريضه لا تصلى على الراحله فقط، الترك ليس دليلا فقط، مجرد الترك ليس دليلا. لكن قالوا لانه الترك والامتناع هو امتنع لم يصلي، ولكن قالوا ايش بقى؟ القرائن تقول بان هذا الترك يكون دليلا. ايه القرائن؟ قالوا الفرائض خمس قليلا والنوافل اكثر، فلما جاء الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصلي الفريضه نزل فصلى الفريضه وهي خمس قليله فقط، يعني ليست فيها مشقه اصاله، فنزل وصلاها، ولما اراد ان يصلي النافله صلى على الراحله، دل ذلك على مقصود بانه لما فعل الفريضه على الارض وجعل النافله على الراحله بان تركه على الراحله له معنى بانه لا يجوز ان يتصلى الفريضه على الراحله. يبقى مجرد الترك لوحده فيه اشكال عند الاصوليين، لا ينهض بان يكون دليلا على المنع، لابد من قرائن اخرى، لابد من قرائن. قالوا لان ايضا الصلوات المفروضه قليله محصوره، فلا يؤدي النزول الى مشقه ولا يؤدي النزول الى جهد وتعب، بخلاف الصلوات النوافل كثيرة وقيام الليل ومن أراد أن يحافظ على الضحى صباحا وقيام الليل مساء والسنن الأخرى كثيرة، فينزل ويخرج ينزل ويطلع، هذا يعني مشقة في السفر ويوقف السفر كثيرا. فقالوا لما كانت الصلوات المفروضة قليلة ومحصورة فلا يؤدي ذلك أن يقف، وممكن يجمع ما عنده إشكال يقف ثلاث مرات وخلاص يعني ويجمع، فقالوا هذه لابد أن تكون يعني قرينة على أن الترك الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقصود، وامتناعه عن صلاة الفريضة على النافلة مقصود، فيكون لا تصلى على النافلة إلا تصلى على الراحلة إلا النافلة فقط. فهمتوا المسألة دي ولا لا؟ النهاية أصلها مسألة الترك، هل الترك يكون دليلا أم لا؟ نقدر نقول بقى ان هو لما بيحتفي بالقرائن نقدر نقول ان هو دليل، نعم، لان مجرد الترك لا ينهض ان يكون دليلا على المنع اصلا. طيب ثم قال في روايه اخرى، مساله اخرى، مساله الوتر، وهذا ابن عمر او كان يصلي الوتر على الراحله، هذا فيه دلاله على رد على من؟ على اصحابك، بان الاحناف يرون بان الوتر واجب، وهذه دليل دلالة على أن طبعا هو في دليل أخرى، دليل أخرى خمس صلوات في الليل فرضهن الله عز وجل في اليوم والليلة إلى آخر حديث أخرى، ولكن هذا دلالة. لكن يشكل بأن ابن عمر عنده رواية أخرى كان إذا أراد أن يصلي الوتر نزل من الراحلة وصلى الوتر، ولكن هذه تحمل على أنه يعني وجد في نفسه خفة وأراد أن يصلي، لأن ابن عمر هو الذي روى هذا الحديث أيضا وروى أنه كان يصلي الوتر على الراحلة، لكن هم قالوا بأن ابن عمر أيضا أراد أن يصلي الوتر نزل. طبعا الاحناف عندهم اشكاليه هنا، هنا عندهم اشكاليه بان الراوي اعلم بما روى، فاذا وافق الفعل القول يقوي عندهم، فهو الذي روى وفعل فعل عندهم فعل اخر، لكن الصحيح رجع قول الجمهور بان الوتر هذه دلاله هذا الحديث على ان الوتر ليس بواجب لانه صلي على نعم، هو بيقول قوله وافق فعله قوله، يعني هو فعل بما روى، فهو يقال بان ابن عمر نزل وصلى عنده روايه نزل وصلى الوتر، فكان هذه تبين بانه الا المكتوبه، فكانه جعل الوتر مثل المكتوبه فياخذ حكمها في الوجود، لكن هو ورد انه صلى على الراحله، فنقول اذا ما دام ورد صلى على الراحله وافق الاحاديث الاخرى بان الوتر ليس بواجب. مساله الاخرى في معنى الاماء، الاماء مش الاماء اللي هي الامة، ربنا يعني يعيدها مره اخرى، لكن احنا بنتكلم على الاماء في الصلوات، تفتح انت بقى تبص فوق عند دول انتوا ده ان شاء الله مش معنى عند دولة يعني ايش الدولة استغفر الله. طيب الإيماء الآن وأصلا المقصود بها بأنه ورد أنه صلى على الراحلة يومئ برأسه، فقال يومئ برأسه هذه مطلقة، فقالوا عندما وصفوا قال يومئ عند الركوع ويومئ عند السجود أخفض من الركوع قليلا، مع أن الحديث لا يساعدهم يعني الوصف، قال يومئ فقط بوجهه، ولكن هم خذوا مطلق الإماء بأن إن أراد أن يصلي على الراحلة فممكن يومئ بوجهه ويعني عند البداية ثم يومئ عند الركوع ويومئ عند السجود، فهذه فيه جواز الإماء أن يومئ برأسه ويكون الخفض في الركوع في السجود أكثر من الركوع إن أراد أن يصلي على الراحلة. برأسه وليس بجذعه لأن الإماء بيكون بالرأس، فلا وذلك ولا ذلك. لكن هو طبعا ينزل يعني، هو يعني لو استطاع ان يومي كده يومي خلاص، المهم ان حتى الراس تجزي له. بس خرج من السنه يدخل ثاني يا شيخ، خرجت حلو، معرفش ليه انا كنت ماشي كويس، خلاص هيدخل تاني ان شاء الله اذا كان خلص. طيب قلنا الآن يفرع على مسألة أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، صحيح؟ قلنا. طيب عندكم إشكال الآن، وإيش مقابل الراحلة في زماننا الآن؟ سيارة بس؟ طيارة. طيارة. سيارة. سيارة لا شيء. قطار. سفينة. يعني الآن أنت هتبع عندك إيه إيش؟ سلي الفرض. يبقى الآن لو خد القياس على أنك لا تصلي المكتوبة على الفريضة على الراحلة، فهذا هتفعل في القطار وهتفعل في الطائرة إن جاء وقت الصلاة. لذلك بعض العلم قالوا إن كان الصلاة تجمع، إن كانت الصلاة تجمع فالأولى أنه يجمع على الأرض، يعني يجعل صلاته جمعا على الأرض ليس على الراحلة، ولكن إن خشي فوات الوقت فيصلي. ولكن انا ارى ان المساله القياس هذا فيه نظر، لانهم يقيسون على عدم القدره على استقبال القبله في الراحله انها تسير، وعدم القيام لانه الراحله جالس. اما انت في الطائره تستطيع ان تعلم القبله، نعم حقا تسال الطائر اللي اسمه الطيار فبيخبرك اين القبله، وده انا مجربه يعني، وتقف الصيان تقف في مكان المربع ده اللي عند المضيفه، المضيفات اللي بتطلع فيه الاكل في النصف او في النهايه في مكان يعني، وتصلي. فهنا استطعت القيام واستطعت استقبال القبلة فلا حرج. هي المسألة كلها ارتفاع والقرار له حكم الأرض، يعني أنت تصلي حالا في الدور الثالث والرابع والخامس في السماء لها حكم الأرض. فلذلك القياس فيه نظر على الدابة في مسألة أنهم يعني يفضلون أنك تجمع على الأرض، لكن طبعا إن كان في جمع تأخير أو تقديم على الأرض لا شك أنه أولى أنك تصلي، على أن احتمال تغيير القبلة أيضا قد يعني يحدث فيه. طبعا وفي القطار ايضا نفس الاشكال، في مكان تستطيع ان تصلي قائما وتستطيع ان تجد القبله، فمتى استطعت ذلك وخشيت ان يعني الوقت يخرج فعليك بالصلاه. النافله كما شئت لا يصلى. طبعا خطا كبير في الطائره، كتير من الناس يصلوا على الكرسي ولا يسال عن القبله. بس ما بينهم مشاكل الشيخ، انا عشان اصلي والواقف عندهم مشكله هنا. لا شك انا ما في مره ركبت بفضل الله الا ما فيش حاجه اسمها مشكله، ده حتى مع المسلمين وغير المسلمين. القبله توجهت يعني، لا غلط خطا، لابد تسال وبتجيب لك القبله. شيخ طب في بدايه الصلاه هنا في الصلاه لابد تسال وبتاتيك بالقبله. بدايه مش الصلاه ماشي، طب الان الصوت واضح وانا خرجت دخلت مرتين بس يعني على غير الحمد لله كانت الدنيا ماشيه جيده، الصوت الان واضح معذره ان هو خرج مرتين بس ما ادريش السبب، لكن واضح الحمد لله. طيب شيخ هل يشرط استقبال القبلة لحد اخر الصف؟ ما هو خلاص هو بدأ، ما انت مش هتعلم خلاص، انت مش هتعلم. لا هو طبعا في الفريضة لابد تستقبل، لكن لذلك هم قالوا لكن انت خلاص الان لن تعلم، انت عليك بس تسأله عن القبلة وتصلي سريعا بس، يعني ما استطعت يعني، لكن انت لن تعلم هو تغيرت ولا ما تغيرتش. اذا ماذا نفعل في القطار؟ تسأل على القبلة أيضا. في قطار يمشي يوم، ما يمشي يوم، ما تسأل على القبلة وتصلي واقف، إيش المشكلة؟ أنا صليت في القطار. القطارات بتاعنا لا، هو القطار مش ماشي يعني، بياخد بيتلوى يعني في الطريق يعني. أنا كده شيخ، أنا كده القطارات كده. شيخنا، أنا القطارات. خلاص صلي الطفل لما استطعت، هتعمل أنت واقف في القطار، هو أنت عندك الجامع، إذا أنت تجمع على الأرض، إن جاء وقت خروج الوقت فجر أو شيء، صلي شوف القبلة فين وصلي. خذ القبلة وصلي، تجوز في الصلاة حتى على الأقل تسأل مين بيشتغل في ايه، تسأل معكش الساعة اللي فيها البوصلة قبل ما كانت كيف، لا جيب معاك ساعة يا ولد، ده انت مأمور واجب، لان عليك عبادة تأتي بشروط العبادة ومن استقبال القبل، والآن الساعات موجودة فيها القبلات كلها، فانت واجب عليك انك تستقبل القبلة وتأتي بما يساعدك على استقبال القبلة. نعم التليفون عليه قبلة، انت عشان ما نطلقش بس المسألة دي على طيب. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. الحديث الثاني احنا قرأناه شيخ، حد يقرأ الحديث الثاني بعد الجمعة؟ اقرأ معين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، هذا الحديث الثاني حديث من أهم الأحاديث التي جاء فيها بيان مسألة مهمة جدا، وهي نسخ استقبال القبلة من البيت المسجد الأقصى أو بيت المقدس إلى الكعبة إلى المسجد الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان عندما يريد أن يصلي، هو الإشكال لما كل أحد يتصل بي بيفصل الدوريشة، أعمل لهم على النت ولا على الواي فاي؟ لا على النت شريعة. عمل طائرة يا شيخ عشان مش هيحد يتصل. عمل إيش؟ زي طائرة كده، ما الطائرة هتفصل النت مش عارف اعمل لها حل. ممكن بس انا اوصل لك فوت سبوت لاني ما هي هي لا لو عملت طيب انا هو هيستقبل، هو لما بيتصل احد الان بيفصل انت كمان انا عندك وبعد كده تفتح الواي فاي يقعد. طيب هذا الحديث قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي مستقبلا الكعبة ومستقبلا بين الركنين، فكان يجعل الركنين ركن الكعبة أمامه والشامي أمامه، فكان يستقبل الاثنين، فكان لا إشكال في ذلك. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فكان لا يستطيع أن يستقبل الاثنين، لأن كانت المكة في الخلف وكانت بيت المقدس في الأمام، فكان يصلي فإلى بيت المقدس وصلى 16 أو 17 شهرا على ما اختلفت الروايات. وكان يعني يصف البصر، هو كان يشتاق إلى يعني أن يكون قبلته إلى الكعبة، وحتى أنه كما قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فليولي قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فعلم الله عز وجل بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستقبل الكعبة، وأن هذه هي الأصل، بأن الله عز وجل لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة على أن تكون هي القبلة للمسلمين. نريد أن تذكر الصحابي الذي صلى أول من صلى إلى الكعبة قبل فرض الكعبة، طبعا دي في السيرة ما أحد يتذكر قبل فرض الكعبة، ولا نعم. الذي قال لهم أن لا لا ما هذا الحديث سواء، بس ما أدري الآن هو عبد الله بن أبي أوفى أو من اللي هو كان في سفر مع كعب رضي الله عنه تقريبا، وهو قال استحيا أن يصلي يدبر الكعبة ويصلي، فأراد أن يصلي إلى الكعبة، فتكلم مع كعب فيما أذكر، لأن الصحابة يعني نسيت عنه، بس إن شاء الله على ربنا يذكرني. فأراد أن يستقبل الكعبة ويصلي، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حكى له، قال: استحيت أني أستدبر الكعبة وأردت أن أصلي. قالوا: لقد استعجلت شيئا قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم وسكت، فقالوا: هذا هو الصحابي الذي قد صلى إلى الكعبة قبل فرض الكعبة، أول من صلى، بس ما أذكر الآن يعني لعلي أتذكر. المهم بأن الله عز وجل استجاب لطلب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى الكعبة، فنزل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قول صلى الظهر، وقول صلى الفجر، وعلى نزلت في الفجر. ثم خرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء، وكان في العصر تقريبا. هنا قال إيش في قباء؟ في صلاة الصبح. على رواية هنا، رواية هنا كان في صلاة الصبح، لكن في رواية لا، هي صلى الظهر بقبلة الكعبة، صلى الظهر عليه السلام في المدينة، لكن لم يصل الخبر لأهل قباء. فلما ذهب الصحابي إلى قباء رأوهم يصلون الصبح إلى بيت المقدس، نعم صلاة الصبح كما جاء في هذا الحديث. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت هجوم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فهنا نسخت كما سنبين بأن القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة، وهذه تبين اولا فيها منقبه او فضل للكعبه او بيت الله عز وجل او مكه بانها كلها يعني من افضل البقاع لانها لان فيها القبله وانها بيت الله عز وجل، وهذه فيها شرف لمكه وشرف للبيت الحرام وشرف للكعبه الذي قد استقر ان الله عز وجل تكون هي قبله المسلمين الى قيام الساعه. الامر الثاني في هذه المساله النسخ وجواز النسخ، وفيه رد على من قال بعدم النسخ. اليهود في ايش تقصد؟ اليهود هم انكروا القبله، النسخ القبله للكعبه، هم انكروا هذا الكلام. نعم انا اتكلم هو ماشي قلت اليهود، اليهود اولا قالوا ما لا يصلي الى قبلتنا ولا يدين بديننا، يعني هو ثم انزل الله عز وجل فاغتاصوا، يعني قال ما انزل الله شيء الا يخالفنا فيه، يعني او في معنى انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء الا خالفه فيه لانه ترك القبله التي كان عليها. لكن احنا نتكلم عن مساله اخرى اصوليه، انه مساله النسخ، جواز النسخ في الشريعه، من الذي ينكر النسخ؟ ودي موجوده غير الشيعه، الباشا عدنان ابراهيم وعلى شاكلته، هؤلاء قرانيين الذين يقولوا لا نسخ في القران، ينكر وجود النسخ، وهذا الكلام باطل. وهذه هنا القبله نسخت، كانت الى بيت المقدس ونسخها الله عز وجل الى المسجد الحرام، الى المسجد الحرام. نعم ما نقول يعني دي ثمان. فهو اولا في اثبات لجواز النسخ في الشريعه، اليهود اولا من قالوا بالنسخ بمنكرين النسخ هم اليهود فقط، وثم ما الان القرانيين ومن على يعني يتصدرون في هذا المنهج الذي يقول لا نسخ، لان هو يدعون ان النسخ فيه البداء على الله عز وجل، يعني كان الله عارفين عايش البداء على الله عز وجل. اليهود ليس قالوا انكروا النسخ، والقرانيين يقولوا نسخ، قالوا لان فيه البداء على الله، يعني ايش البداء على الله؟ بان الله لم يكن يعلم ثم علم، يعني هو كانه يقول ان فيها البداء، ان الله بدا له امرا بعد ان لم يكن موجود. وهذا طبعا سوء ادب مع الله عز وجل، لان الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، لا يحتاج الى ذلك. ولكن نقول بانها اولا في اثبات النسخ، ثم حدث الخلاف بين جمهور الاصوليين وبين واضع علم الاصول، من بين جمهور الاصوليين وبين واضع علم الاصول هو الشافعي، لان جمهور الاصوليين يقولون بان النسخ على اربع انواع، أن القرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن، على خلاف أيضا في الأخير في السنة دي. الشافعي لم يرتضي ذلك، وقال في الرسالة في كتابه الماتع لابد أن يقرأ عند طلبة العلم، أنه يرى بأن القرآن ينسخ القرآن فقط، والسنة تنسخ السنة، لا القرآن ينسخ السنة ولا السنة تنسخ القرآن. واستدل بقوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، فقال نأتي بخير أو مثل، وبالاتفاق بأن القرآن قطعي الدلالة هو أعلى منزلة، فلابد أن الآية تنسخ آية مثلها أو خير منها، فقال هنا الآية القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة، لا القرآن ينسخ السنة ولا السنة تنسخ القرآن. بعضهم هنا قالوا هي جواز هذا الحديث، أرادوا أن يقولوا بأن هذا الحديث ناسخ للقرآن، وهذا الكلام فيه نظر، لأن نسخة القبلة بالقرآن أولا ثم جاء هذا الحديث بيان، لأن الآية بيانت قد نرى تقلب وجهك للسماء فلنولك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أثبت الأول بأن كان هناك بيت المقدس ثم نسخ بالقرآن، فكأن القرآن، وهذا تدعيم للشافعي، لأن الشافعي قال ما تأتي بشيء من السنة ينسخ القرآن إلا جئت لك به بآية من الكتاب تبين أن النسخ أصلا في الكتاب أصالة يعني. فهذه مسألة نتعرض عليها في الأصول، ولكن نتبين الآن بأن فيه جواز النسخ في الشريعة وأنه خلافا لما ندعى غير النسخ. المسألة الأخرى مهمة جدا هنا، بأن من استقبل جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ عند بعض أثناء الصلاة استدار ولم يقطعها، وما مضى من صلاته صحيح، وهذا فعل من أهل قبال لأنهم صلوا. هذا طبعا فيه ناظر، لأن يعني هذا يستدل بهذا الحديث على بعض من قال بأن من استقبل القبلة وصلى أو تبين له الخطأ في القبلة وهو يصلي فيستدير للقبلة الصحيحة ولا يعيد يبني ولا يستأنف. ولكن الراجع عندنا في المذهب بأنه يعيد، بأن من صلى لغير القبلة أو ظن أنه القبلة ثم تبين له الخطأ في الصلاة يعيد يخرج، يعني الخلاف على ان هذه المساله وسياتي يعني بابها لاحقا، لكن هم هنا يستدلوا بهذا على ان من بدا في القبله وتبين له الخطا له ان يكمل على ما فعله. ولكن الصعيب ان هنا فيه نظر هذه المساله، لان اهل قباء بداوا على انها القبله صحيحه عندهم ثم نسخت، فهم لما يبتدوا شكا او ظنا، لا هم بداوا على قبله صحيحه ثم نسخت القبله بعد ذلك على انهم سمعوا بالنسخه اثناء الصلاه. مساله ايضا مهمه جدا ان الحكم لا يلزم به المكلف حتى يبلغه، ان الحكم لا يلزم به المكلف الا بعد البلوغ، مش بلوغه هو، بلوغ الحكم له، الى بلوغ الحكم له ابلغه به. نعم هو البلوغ يعني لو نتكلم، فالقبلة لما حولت قبل التحويل لم تكن ملزمة لهم، لأنهم لم يكن يعلمون بالحكم، لما علموا الحكم أصبحت ملزمة لهم، لذلك هم صلوا بداية إلى بيت المقدس لكن لم يصلهم الحكم. وهذه طبعا يتفرع عليها بأن من يعني دخل في الإسلام ولم يكن يعلم بعض شرائع الإسلام، لم أحد يعلمه له، ولم يقصر في التعليم أو يقصر في طلب العلم ويطلب، فلا يؤخذ بذلك، بل عند بعض أهل العلم لا يحاسب على ما ترك، وإن كان الشافعي ومالك يروا بأنه يقضي إن ترك الصيام وترك الصلاة، لم يعلم بالصيام والصلاة، ولكن على أنه ترك مفرطا، يعني ترك العلم أو ترك أنه يتعلم مفرطا فيأمرونه بالقضاء إن كان. ولكن عند بعض أهل العلم يقولون بأنه، وهذه مسألة متفرعة لمسألة العذر بالجهل، لأن هذه مسألة أصلا هي ترجع لمسألة العذر بالجهل، الآن هو الذي جهل الحكم الشرعي يعذر به أم لا يعذر به، ثم تأتي مسألة أخرى أهم ولكن بابها باب العقيدة، هل يكفي البلاغ أم لابد من فهم الحجة؟ هذه مسألة بقى يعني نتركها الآن، لأن هذه الخلاف العريض بين علماء الحجاز في مسألة العذر بالجهل وغير علماء الحجاز، لأن علماء الحجاز يرون بعدم العذر من الجهل، ويعني المسألة عندهم مفتوحة بعدم العذر من الجهل في مسألة التوحيد، والخلاف بينهم هل المسألة في البلاغ الحجة أم في البلاغ مع الفهم، يعني هل مجرد أنك تبلغه أم لابد أنه يفهم الحجة أو يفهم أحد الحجة، لأن وهذه الخلاف قلنا مبحثها في العقيدة. ولكن هنا المهم الآن بأن المرء لا يكلف إلا بعد بلوغ الحجة. المسألة الأخرى في هذا الحديث من المسائل المهمة بأن العمل بخبر الأحاد، العمل بخبر خلافا لمن لا قبل ما لا يقول بجواز العمل بخبر الأحاد، لأن الآن كانوا يصلون والصلاة ركن من الأركان، جاءهم واحد قال لهم بأن النبي قد أنزل عليه قرآن أنه يستقبل الكعبة، استدارهم في الصلاة لم ينتظروا ويقولوا طب أنت معك واحد طب نصلي الأول بعد كده نشوف الخبر ده نبعت للنبي صلى الله عليه وسلم نسأله، لا، وجاءهم رجل ثقة عندهم صحابي قال لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه وآتي من القرآن أنزل عليه القرآن من يستقبل الكعبة، وهم في الصلاة استداروا إلى بيت الحرام وصلوا فيه دلالة على العمل بالأخبار بخبر الواحد فيما يخص الأحكام، حتى فيما يخص الأحكام الشرعية وإن كان الخبر واحدا من فرد لفرد فهو منام قد ثبت ذلك، فخبر الواحد الثقة وإن حفت به القرائن بالقبول لابد من العمل به ولا يبطل به العمل. استدارتهم وهم بيصلوا دون خروج من الصلاة بعدم جواز ايش؟ بالجواز وليس بالجواز التحول لاتجاه القبله الصحيحه في الصلاه. ما هو ده اللي استدلوا به الاول، قالوا بان من اخطا في القبله ثم بان له القبله الصحيحه وهو في الصلاه يعني يتوجه للقبله ويقبل صلاته، هذا هو اللي قالوه، لكن هو هذه يستدار منها مساله الاستداره، هو يستدل منها على مساله اخرى معنا في القيام مهمه بجواز الحركه في الصلاه اذا كان في مصلحه الصلاه، وهذه جاءت السنه باكثر منها. اولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من الليل في حديث ميمونة رضي الله عنه، حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام ابن عباس فوقف عن يساره فأخذ بأذنيه وجعله على يمينه، وهذا أولا تحرك في الصلاة. وأيضا الحديث الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي فجاء جابر رضي الله عنه عن يمينه ثم جاء جبار رضي الله عنه وقف عن يساره فأزحاه النبي صلى الله عليه وسلم بكلتا يديه إلى الخلف وتقدم ليجعله صفا خلفه وتقدم هو، وهذه أيضا في مصلحة الصلاة. ولما جاء أيضا حديث الآخر الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاءه الشيطان بالشهاب أراد أن يحرقه فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها حركة في الصلاة، بل جاءوا وهذه تدل دافع عن نفسه في الصلاة، لأنه جاء الجن ومعه شهاب يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم فدفع. فاستدل أهل العلم بيجوز للمرء أن يدفع عن نفسه الأذى، أصابته حية، أصابه عقرب، دخل عليها عدو، خاف أن يقع عليه شيء أو يقع على أحد، فهذه كلها حركات له أن يفعلها المرء في الصلاة. ولكن قالوا هذه مسألة دفع الأذى أو أنه يفعل ما كان في مصلحة الصلاة له أن يفعل ذلك. قالوا أيضا بأنه له أن يتحرك في الصلاة إن كان سيفعل مستحبا، يعني أنا واقف في الصف مثلا الثاني، فخرج الصف واحد من الصف الأول لأي سبب، فله أن يتقدم من الصف الثاني ليسد الفرجة في الصف الأول ويكمل بها، هذه له أن يفعل ذلك. ولكن قالوا الضابط بأنه لا يتحرك، يعني أنهم اختلفوا بعد ذلك مع عدد الحركات، بقى حركة 2 3 أو كذا، فقالوا الضابط لأنه لم يوجد في الشرع ضابط لها، فقالوا الضابط إذا نظر الناظر له يعلم بأنه يصلي، يعني إيش مش بتمشى كأنه بتمشى، يعني إذا نظر الناظر له يعلم أنه يصلي، أما إذا نظر الناظر له ولا يعلم وعلم أنه لا يصلي فعلم أنه واحد بتمشى فهذا قد خرج من الصلاة. يبقى هو المفروض هنا يحتاط في هذه المسألة بأنه إذا أراد أن يأتي ببعض الحركات التي قلنا في مصلحة الصلاة، بل ارتقى بعض الصحابة، أو مش بعض الصحابة، هو قول الشاذلي فقط لابن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير كان يرى بجواز الأكل والشرب في الصلاة، يعني كان يرى هو كان يقيم الليل طويلا وكان يصلي بأقرانه أو بالصحابة، فكان لما يقيم الليل طويلا كان يعني كان يأتي كان يضع زي قربة، فلما يعني يعطش يشرب من الماء ثم يكمل الصلاة وهو في الصلاة. وهذه يعني وجه عند الحنابلة حتى تعلم، يعني وجه أيضا من وجوه في المذهب الحنبلي بأنه إذا احتاج للشرب أو للأكل، ولكن هذا طبعا هذا القول فيه شذوذ حقيقة أو لا يعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لا شغلة، إن المسألة الأصل الإنسان يشغل في الصلاة عن ذكر الله. لكن هم قالوا من هذا الباب إن كان الشرب في مصلحة الصلاة يعني مثل الحركة فلو أن يشرب إن كان هذا في مصلحة الصلاة نحتاج إليه، لكن هذا القول مهجور والله أعلم يعني، لكن وجد يعني. ولكن المهم الآن نقول بأن أيضا في مسألة الحركة في الصلاة حديث إن علينا، قال الأخ الكريم لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وجاءه جبريل فخلعنا علينا النبي قدر، فهذا أيضا في الحركة في مصلحة الصلاة. كل هذه عندما فتح الباب للسيدة عائشة، وعندما فتح أوكي فتح الباب حديث راجع فيها، أنا فهمت حديث صحيح ولا ضعيف يعني؟ لا، وفي حديث آخر أيضا لما جاءت العنزة تريد أن تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان إماما وأرادت تمر أمامه، فأخذ يتقدم حتى ألصق بطنه بالحائط حتى يمنعها من تقطع عليه السترة. فنقول كل هذه السنن والآثار التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة تبين بأن الحركة في مصلحة الصلاة لا إشكال فيها، حتى لو كان في دفع الأذى أو دفع المضرة أو باب المستحبات أو الواجبات، كل هذا يكون فيه. بعض العلم تكلم عن جاءهم آتي، يعني ذكر في كتب بعض العلم الآتي هو من؟ قالوا بعدهم عباد بن بشر، وبعدهم قالوا عباد بن نهيك، وبعدهم قال عباد بن وهب، يعني واختلف فيه حقيقة في من هو الراوي. تكلمنا عن النسخ، والنسخ قلنا فيه درجات، لأن هنا النسخ إما يكون بدينا عن أقسامه، لا النسخ إما يكون من الأعلى للأدنى أو من الأدنى للأعلى أو من المساوي للمساوي، يعني ينسخ الأشق بالأخف، كما نسخ في القتال أنه كان الواحد بأمام عشرة قال إنكم منكم 100 صابرة يغلبوا، كان منكم 20 صابرة صابرون يغلبوا 200، وإن كان منكم 1000 يغلبوا 2000، وإن كان منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، ثم نسخ الآن خفف الله عنكم فجعل تخفيف بالنسخ، يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكون منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. نقول هنا هذا نسخ من الأشق إلى الأخف، هذا نسخ من الأشق إلى الأخف، يعني كان الأشق الأول الحكم، هو إيش النسخ؟ نسخ خطاب الأول، النسخ هو رفع خطاب متقدم من الشارع بخطاب متأخر، رفع خطاب متقدم، لابد أن يكون في خطاب متقدم، يعني أتى دليل من الكتاب والسنة بأمر معين أو بشيء معين، ثم أتى خطاب آخر من الكتاب أو السنة برفع هذا الأمر لأمر جديد، لم يكن هناك أمر متقدم فليس بنسخ، يكون على البراءة الأصلية، لكن النسخ أن يكون فيه خطاب متقدم من الكتاب والسنة ثم يأتي خطاب متأخر من الكتاب والسنة بعد ذلك. نعمل بأيهما؟ لابد تعلم بالنسخ المتأخر، متأخر. فالآن في أي في سورة الأنفال كان الأصل في الجهاد بأن الواحد لا يفر أمام عشرة، لأن ربنا الله عز وجل قال يكن منكم 100 صابرة 20 صابرة يغلبوا 200، 20 ده 200 يعني الواحد بعشرة فلا يفر. ثم قال الآن خفف الله عنكم، يعني نسخ ذلك الحكم خففوا 100 ب200، يعني الواحد قدام 2، لو قدامه 2 ما يفرش، لو كانوا 3 ممكن يفر أو ينحاز يعني. الأول كان لو قدامه 10 لا يفر، هذا نسخ من الأشق إلى الأخف. وقد يكون العكس، النسخ من الأخف إلى الأشق، منها صوم يوم عاشوراء هو فرض أولا ثم نسخ بصيام رمضان، أو أيضا من الأشق إلى الأخف في ليلة الصيام، كان إذا نام المرء بعد العشاء واستيقظ لا يأكل ولا يجامع إذا نام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى اليوم أحل لكم الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض، فأحل الجماع وحل الأكل والشرب إلى الفجر. فهذا نسخ من الأشق إلى الأخف. فقلنا النسخ من الأخف إلى الأشق صيام رمضان برضه من الأخف إلى الأشق، ما كان صيام عاشوراء في خطه وكان صيام لا هذا من الأخف إلى الأشق. أيوه طيب إحنا قلنا من الأشق إلى الأخف أيضا من الأنفال، أنا أريد بس مرة أخرى أيضا من الأشق إلى الأخف في الصلاة، فرضت الصلاة كما قالت في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا سيبك من الخمسين يعني ما كانش لسه نسخ، لما يعني هو كان لسه فيها يعني طلوع ونزول الحكم لسه، لكن هو فرضت الصلاة في السفر ركعتين ثم زيدت في الحضر 4، فالأصل اللي كان الصلاة ركعتين ثم زيد في الحضر 4، فأصبح أنا نسخ من من من من الأخف إلى الأشق. ثم النسخ يكون مساوي، ما هو الحالة معنا الآن، نسخت بيت المقدس إلى الكعبة، فهذا نسخ من المساوي للمساوي، يعني ليس فيه أشق وليس فيه أخف. هذه أنواع النسخ الثلاثة، وهي إن كان البسط فيها في الأصول، ولكن جاء الحديث فلابد أن نبين هذه الأنواع. خلاص طيب مسألة تحول الرجال والنساء، هذه مكان النساء كنا تكلمنا فيها من قبل، وهو يبين بأن استدار الرجال واستدار النساء، فأصبح الرجال في مكان النساء والنساء في مكان الرجال، ويبدو أن الاستدارة هذه استدارة كاملة، يبدو أن الاستدارة هذه لأن كانت الكعبة عكس بيت المقدس في المدينة، فهذه لابد أن تكون استدارة كاملة، فحدث فيها كما قلنا أن فيها يعني استدارة ومشي كمان عشان دول ورا ودول قدام. نعم يعني هذه كان الاتجاه كده كده بس اتجاه كده شغله، وهذه طبعا فيها دلالة على مشروعية الحركة مش العكس يا شيخنا، يعني هو ممكن بس الرجال تحركوا يسار، يعني هي لو المدينة هنا والمكة هي ومكة هنا وبيت المقدس هنا، فهم هي الاتجاه هنا ثم يتحولوا إلى هنا، مش هتيجي النساء بس يتسخب لسين القدة قدام والتانية في الطارق. لا ما هو كان في المدينة في المدينة كان عليه وسلم إذا استقبل الكعبة يستدبر بيت المقدس، عكس بعض هي العكس، لذلك هو لابد أن يكون داره هما، ممكن يكون النساء استداروا كما هم وجاء الرجال من أمامهم، ده اللي أنا بقوله يا شيخ، يعني ما مش كل استدار والنساء. عملوا كده النساء يعني هو كان الرجال هكذا والنساء كانوا خلفهم هكذا، لو قلنا فالنساء هيستديروا هم هكذا، فالذي تحول هم الرجال وأتوا أمام النساء، المهم أن هو الرجال. نعم احنا قلنا الآن في جواز الحركة، وهو ده اللي احنا استدلنا به جواز الحركة في مصلحة الصلاة مع استقبال. مسألة مهمة لابد نختم بها أيضا، جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أين هذه؟ جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انهم شفنا انهم تحولوا من القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة فورا دون أن يجتهدوا ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا دون قصد لا على الغرفة، أين الدليل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أستاذ طارق أنت ربنا فتح عليك النهاردة، الوالد من الأهل راضيين عنك، فهتقدر تجيبها لنا ولا إيش؟ أنا قلت هذا الحديث يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أين الاجتهاد الذي اجتهدوه الصحابة في هذا الحديث؟ رقي سيد القوم سيدنا أبو عمر كان بيقول نقل الصحابي للصحابة تغير القبلة وهم يصلون دون أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. تمحصوا في الدليل قولوا عشان الوقت قاعد عنده مين. ايوه نشوف الاخت جابتها. لا تبليغ الناس بتغيير القبلة دون الرجوع على النبي، لا ليس هذا. هذا القبول بقى عمل بقبول خبر الواحد انه ثقة عندهم. لا لا هذا ليس اجتهاد. الاخوة اقرأوا الحديث فيه بيان الاجتهاد، انظر الحديث ايش الحديث نفسه، اقرأ الحديث هتاخد منه جواز الاجتهاد ان شاء الله. لا كل واحد ينظر في الحديث سيستخرج منه جواز كيف اجتهد الصحابة في هذا الحديث. قرأوا الحديث قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم من الشام فاستناروا إلى الكعبة. قضية الاستدارة شيخ، وبعدين يعني إيه الاستدارة، مالها الاستدارة؟ ايش اللي ايش النبي صلى الله عليه وسلم ما كملوش الصلاه، وبعد لما كملوا الصلاه راحوا صلوا النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا كانوا ايه بتحوم انت بتحوم، انت ممكن تجيبها بس انت يعني لو ركزت شويه انت بتحوم، انت جبت الشاهد بس مش قادر تجيبها. هي مساله فقهيه جدا. هم ايش عملوا في الصلاه؟ تحرك يعني تحركوا. طب وبعد ما تحركوا يعني ده معنى ايش التحرك يا اخوه؟ هم استأنفوا ام بنوا؟ استأنفوا. ماشي يبقى اجتهدوا في انهم ايش؟ استأنفوا الصلاة على حالهم. هو الان لما جاءهم رقى لهم اتحولت القبلة، كانوا قدامهم حلين، اما ان يطلعوا من الصلاة ويصلوا من اول وجديد، او يكملوا الصلاة كما اكملوا. هذا اجتهاد منهم، لان الحكم ليس عندهم في حكم الان. فهم اجتهدوا بانهم استأنفوا او بنوا، انا اسف، بنوا على ما سبق واكملوا الصلاة بالقبلة الثانية. هذا لا شك انه اجتهاد، لان هذه الحالة ليس عندهم فيها نص ولا فيها شيء. فهذا فيه وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم يأمرهم بإعادة الصلاة بعد أن علم ذلك. ولو كان المسألة فيها إعادة الصلاة قد نزل القرآن يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن هي فيها المسألة قالوا جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم اجتهدوا في أنهم استأنفوا الصلاة ولم يخرجوا من الصلاة، وهذا اجتهاد منهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اخر المساله في هذا الحديث. كنا نريد ان ناخذ الحديث الاخر بس الوقت خلاص. طيب هو حديث بسيط من ضمن ان شاء الله الاسبوع القادم مع باب الاذان، يعني نختم به الباب. اقول قولي هذا، استغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك، شلت استغفرك واتوب اليك. كنت ازور صديق مريض وصليت اوقات لا اعلم عددها، ثم تبين لي بعد ذلك اني صليت على غير اتجاه القبلة، فماذا افعل؟ انا الراجح عندي قول المذهب عندنا بانه يعيد، انه يعيد الصلوات هذه. تبين لي بعد ذلك اني صليت على غير اتجاه القبلة، هذه الصلاة تعاد. ده هي لو يوم اثنين ثلاثة تبقى سهلة، المشكلة ان في ناس انا اعرف احد صلى اربع سنين كده، كلمني كان في جدة وكان قاعد في ناس كبير، قاعد صلى اربع سنين، دخل البيت لما سكن سأل واحد جنبه قال له القبلة زي، قال له كده بعد اربع سنين اكتشف ان القبلة كان خطر، وقاعد هو اصلا يعني بيصلي في البيت على طول. وصلى ده في ناس اصلا بتصلي في مسجد كده، اصلا بتسال حد من اهل البيت وبتبقى لو كانت المساله كانت اتجاه خفيف فلا اشكال، لكن لو اختلفت القبله فانت لم تصلي للقبله. انا يعني الدرجات بقى، يعني ممكن تكون انت واقف كده وهي كده، فيعني لان انت الان بتستقبل، انت مش امام الكعبه، مش عين الكعبه، انت اتجاه الكعبه، فيمكن في اتجاه الكعبه ان يغتفر فيه بعض الانحرافات، لكن لما تكون قدام الكعبه لابد تستقبل عين الكعبه، لا مجال غير ذلك. لكن احنا هنا بنستقبل لان اتجاه الكعبه، فالاتجاه هذا لا يمكن ان تضبطه ضبط تام، فممكن يختفر الشيء اليسير يعني. كريم طيب نشوف الاسئله. لا اعلم عددها، حوالي 90 درجه لليمين. ده انت يعني بعيد عن القبله تماما، انت خلاص كده. لا انت تعيد الصلاه، تعيد هذه الصلوات، خاصة يبدو أنك لم تتحرى القبلة. طبعا هو بعض العلم فرقوا قالوا من تحرى وسأل ثم تبين فليس عليه شيء، ولكن لم يسأل وسأل من لا يحسن أو لم يتحرى فلابد أن يعيد. ممكن انا عندنا انا جاوبتك على الراجح، لكن طبعا في قول عند الحنابلة بانه لا يعيد، ويستدلون بما قلت لك الان، بس هذا الحديث ليس في النزاع اللي احنا نتكلم عنه. شيخ نعم. كان في حاجه موقف زي ده، بس مش مراجعه اهل البيت، لا ده مسجد.